السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم وليس مساءكم، كل خير. المساحة الحين بتكلم عن الأشياء عشان مساحة ما بعد الإغلاق الأسبوعي يكون تركيزي بس على الكريبتو، ما أبغي تجمعهم كلهم في وقت واحد. حاليا ما بقبل طلبات، بنتظر لين أخلص تحديثي للأشياء وبعدين بنسمح للأسئلة إذا في شيء. زين، خلينا نبتدي حاليا بالداو جونز. الداو شوف إجمالا أنا متردد في المؤشرات، حاليا هي في منطقة يعني يا يطلع منها إيجابي ويصعد، يا إذا كسر القيعان ينزل. مثلا بالنسبة لي الداو جونز المنطقة المهمة عندي تقريبا 33,000، لازم ما يغلق تحته ولو يومي، وإذا أغلق أسبوعي بيكون سلبي جدا، خصوصا القاع اللي هو تقريبا 32,300. من يغلق هناك بكون إيجابي جدا، و وأتوقع هدف 26,600 تقريبا أتوقع يوصله. هذا بالنسبة لي الداو جونز. ثواني بس خليني أدخل إلى فريم اللي هو اليومي. ثواني بس، يعني حاليا في مناطق وايد وايد مهمة صراحة، حتى على الساعة والأربع ساعات. الأربع ساعات جيد، بس الساعة يقول لي ممكن نصعد، ووقت الافتتاح بيكون هبوط وبعدين عند الصعود، والله أعلم. يمكن خبر اللي هو إيمانويل ماكرون فاز بالانتخابات يعطي نوع من الإيجابية للسوق، فخلنا نشوف ونتابع. هذا الداو جونز، خلينا نحول على الناسداك. الناسداك مقارنة بباقي المؤشرات تعتبر أكثرهم سلبية. الترتيب السلبية من السلبي جدا إلى، خلينا نقول، ما نبغى نقول إيجابي، نقول سلبي، سلبي جدا سلبي، خلينا نقول إيجابي. الناس ذاك أكثرهم سلبية، أقلهم سلبية الـ S&P، ووضع الداو جونز أفضل من الجميع طبعا. ليش؟ لأن في وقت الأوضاع شوية مو بواضحة، دائما الناس ذاك يكون أكثر واحد في النزول، وبعدين يكون الـ S&P الداو جونز، لأن الداو جونز يركز على الشركات الكبيرة وما يدخلون إلا إذا وصل رأس مال الشركة إلى منطقة، إلى يعني نسبة معينة، وهاي الأشياء من الأسباب اللي بتزيد إن المحافظ تشتري فيها. فلهالسبب دائما بتشوفون عادة الداو جونز فيه ثبات. فالناس ذاك قاع قريب جدا جدا، اللي هو 12,935 مفروض ما يكسرها ويتماسك ويبتدي الصعود، وإذا كان وإذا صعد بيكون صعوده قوي. منطقة 15,000 صارت منطقة قوية جدا جدا جدا، فلازم يكسرها وبزخم ولا الهبوط بيستمر. على الفريم الأسبوعي ثلاث، مبدئيا كان يوم كون القاع أعطانا شمعة ابتلاعية وبعدين شمعتين أسبوعيتين، بعدين الحين أعطانا 3 أسابيع كل الشموع حمراء. المنطقة اللي فيها مثل ما يقولون يكرم المرء أو يهان، أحسن لي يطلع من هالمنطقة ولا نحن بنستمر في الهبوط لفترة، ورايحين لهدف 10,000 وتقريبا أتذكر 600 700. على فريم ثواني بس، على فريم الأربع ساعات والساعة تقريبا نفس الفكرة، مفروض السوق لين الافتتاح يمكن يكون فيه صعود، في في هبوط سريع وبعدين مفروض يكون صعود، هذا والله أعلم. زين، طبعا انتو دائما للمرجع تشوفوا الثلاث شارتات اللي توني نزلتها يمكن قبل ما افتح المساحة ولا مع افتتاح المساحة. من ناحية الـ S&P هو في منطقة مهمة كون منها قيعان في شهر 9 وارتد منها تقريبا شهر 7، فمرة ثانية منطقة مهمة جدا أن يثبت عندها. حاليا على فريم اليومي ممكن نقول يكون الكتف الأيمن. الصعود نجاح هالنموذج بيكون باختراق تقريبا 4600 إلى 4630 بزخم عالي، وإعادة اختبار خط العنق واستمرار الصعود عشان يعطينا الهدف اللي هو تقريبا قريب 5000 وشيء. شوفوا مبدئيا حاليا أنا بالنسبة لي مؤشرات الأسهم أشوفها سلبية أكثر من أنها إيجابية، بس خلينا ننتظر نشوف الحركة الشموع اليومية وإغلاق الشمعة الأسبوعية عشان تشوف شو الوضع. يعني هي في هم كلهم في مناطق أن يا أنه يطلعون أو إذا استمروا في الهبوط والهبوط القوي معناته ورانا اللي هو البير ماركت بالنسبة لمؤشرات الأسهم. من الأشياء اللي ممكن تأيد هالنظرة أن مع بدء الحرب الأوكرانية وايد من الشركات خسرت دخل معين أنه ممكن كان ييلها من روسيا ومن الدول الموجودة، فمعظمهم يعني معظم الشركات انسحبت هناك، بها فيهم ستاربكس، ماكدونالد، رولكس، شركات السيارات، عدة أشياء. فالمفروض على المدى الطويل أن تكون الأشياء سلبية هي أكثر من أن تكون إيجابية، هذا والله أعلم. يعني من الأشياء اللي شفناها نتفليكس، بس نتفليكس وضع شوية مختلف. مثلا تسلا مستمرة إيجابية، ولكن بالصدفة حد سألني أظني عن أمازون وناسي شو شركة ثانية، ما من الشركات التكنولوجيا الكبيرة، ومعظم الأشياء اللي أشوفها صراحة سلبية، فتأثير يمكن الناس ذاك بيكون عليه سلبي أكثر من إيجابي، والله أعلم. زين، الحين خلينا نحول أول شيء عن النفط وبعدين بنرجع لمؤشر الدولار. من ناحية النفط والله صراحة مو بواضح جدا، ولكن مرة ثانية نفس القصة، المفروض يثبت عند المناطق. يعني ليه حين متردد، هل بيزور 130 زيارة أخيرة وبعدين تصحيح، أو هل بيكسر تقريبا مستوى 95 بيغلق أسفله وبيكون سلبي؟ أول هدف له 70 وبعدين ممكن 56 والله أعلم، وممكن في هدف أدنى، لكن الوضع الحالي اللي صاير الجغرافي السياسي الجيوبوليتيك يؤيد أن المفروض صعود أكثر من نزول، لكن الشارت نوعا ما يبين السلبية أكثر من الإيجابية، ويبين أن ممكن في سحبة أخيرة وبعدين فيها تصحيح مطول والله أعلم. من ناحية تحين خلنا نقول مؤشر الدولار هذا اللي عوزنا وياه، حول بعد اليومي. والله أعلم. شوفوا الحين في نظرة على تقريبا فريم 4 ساعات يقول لي ممكن يهبط نفس الهبوط اللي دايما يصير قبل الصعدة القوية، في لنا هبوط أخير يحتمل يكون تقريبا مناطق 100.30 وصعدة أخيرة لين 101.5، ومفروض من هناك مؤشر الدولار يهبط. هاي نظرة الـ4 ساعات. أما النظرة الأسبوعية شوية متردد فيها، بتقول لي بعدها وراها صعود، بعد وراها صعود مؤشر الدولار حتى ممكن يوصل إلى تقريبا 102 دقائق تقريبا 102، نعم. ومفروض من بعدها يكون تصحيح يوصل به لين تقريبا 94، والله أعلم. هو مجرد كسر مؤشر الدولار بقوة هالمرة مستوى 89، أتوقع بيروح لين تقريبا مستوى 80 ويمكن أقل، هذا والله أعلم. وباخذ كم سؤال وبعدين بريح لين يجي وقت إغلاق الأسبوع للبيتكوين. فإف بي تفضل. حيا الله براكان، حيا الله من زارنا. إف بي تفضل. عليكم السلام براكان. إف بي في حد ثاني يبغي يسأل سؤال؟ كان اف بي مو موجود ولا المساحة معلقة تسمعوني؟ تسمعوني شباب ولا في مشكلة؟ عاد المشكلة عند اف بي، شكله راقد. ما حد يبغي يسأل سؤال؟ خلاص أسكر يعني المساحة ولا شو؟ عادل تفضل. مساك الله بالخير يا الغالي، مساك الله بالسرور. أحب ألقك يا الغالي. المايك مالك، الميكروفون ما في مشكلة، المشكلة في المحافظ عندنا ولا الصوت واضح يا عسل. يا الله يحفظك الحبيب، مشكور مشكور. بس قاعدين وساكتين ننطرك. يا ريال كنا قاعدين وساكتين، يبان البيتكوين يفكنا يوصلنا 100,000 وكل واحد يطلع ويلبس السوق سمع. يا ريال متى نحط الدبل بس في الوحل احنا قاعدين. والله شوف، لاحظت الدبل دائما يكون مو بسنة البير ماركت ولا السنة اللي بعدها، اللي بعدها تحصل في مو بعد دبل دبلات. مفروض شو رأيك في الكوينز؟ في طلوع؟ ما تكلمت عنه. البيتكوين ولا الكوينز؟ بيتكوينز. والله حاليا هو مبين إيجابية، بس المشكلة ما بكون إيجابي لين يخترق أولا 43 وبعدين 48. حتى إذا اخترقها عندك في اختراق يعني بيصير هالأيام، وحس صعب شوي ولا غلطان؟ هي، بس اللي عاجبني انه صار له فتره ياس يتحرك عرضي ياس يثبت. اذا تلاحظ مستوى المستويين اللي كنت راسمنهم في الشارت قبل تقريبا 3 ايام ثابت عنده، يعني بالكاد يغلق تحته اللي يغلق اعلاه. خل افتحها بالضبط وانزله عشان المساحه. والله الناس كلهم ينطرون منك هالشيء، ترى كلهم ساكتين بس ينطرون. يعني يا ريال كنا ناطرين طف ربنا هالسنة. هالسنة مختلف في البيتكوين، وايد مختلف مقارنة بالسنين السابقة جدا. قبل لا قبل دائما يعطيك في السنة الأخيرة طلوع جنوني وبعدين خلاص المفروض تشرد. زين ثواني خلا أنزل الشارت وبتشوف أنه إلى الآن محترم. نتمنى يستمر الاحترام ويستمر الصعود. أشوف الخطين اللي راس منهم الحين نزلته توني في غرتبه، شوف كيف محافظ على المستوى اللي هو 39 تقريبا 539 678 ثابت حول. شو ظنك في الموضوع؟ والله يا أشوف زين إنه ثابت ما كمل في الهبوط إلى الآن. أنا إيجابي، بس تعرف باجي على إغلاق السوق كم ساعة ونص، أي شيء يصير في هالساعة ونص يا يهبط تحت أو يصعد فوق. شو تتوقع؟ هنا إيجابي إلى شعار آخر. والله معك حلو الإنسان عنده تفاؤل في الحياة، بس تفاؤل مبني على قراءة مو مبني أكيد. على شيء ثاني. أكيد. فنقول إن شاء الله في ثبات وفي صعود إن شاء الله. الحركة العرضية عجبتني أنها إيجابية، يعني من كون القاع تقريبا، خلنا نشوف ثواني بس أعدل الشارت قدامي، هو من الذبذب عند نفس النقطة تقريبا من تاريخ 12/4، وأتوقع قلت كنا بيسوي كسر كاذب سواها، صعد صعود حلو بس ما ثبت. مرة ثانية اليوم عطانا كسر كاذب حلو وقوي، الحين بس نبغى يستمر في الصعود، و يعني مثل ما المناطق المهمة اللي لازم يعديها عشان يستمر في الإيجابية ويغطيها منطقتين، اللي هي منطقة من مدة يذكرها 41,400 41,600، هالنطاق لازم يغرق فوقه ولازم يخترق 43 عشان نبتدي نفكر نقول في المستويات اللي هي أعلى. صح كلامك صح، أشكرك على الإبرة الفالتنين اللي أعطيتني إياها. كلنا بعضنا كل يوم شو نسوي؟ محتاجين هالإبرة يا أخوي. السلبية بعد أذكر إذا أشوف في شيء سلبي. أوكي شكراً حبيبي. تفضل طلال بعدين. مرحبا حياك الله يا أبو. الله يحييك. كيف حالك؟ مبروك. خير الله يسلم عليكم هالعشرة الأواخر. الله يرزقنا علينا جميع إن شاء الله. أنا والله شوف أنا ما كنت بشارك، بس شفت ما في أحد متفاعل، قلت يا الله نبي نشارك، نبي نسمع صوتك ونتناقش يا حبيب. اتفضل الحبيب. زاد فضلك. الحين بالنسبة للمؤشرات بشكل عام، الآن يعني حنا تقريبا نبي نجي لنص سنة الآن، يعني ممكن يعني نص السنة، فنبي نعرف هل أنا شفت المؤشرات بشكل عام ان الناسداك والداو جونز وبعض المؤشرات انها راح يعني ممكن توصل مستويات، ما ادري هل الكلام هذا يعني بشكل عام اتوقع هذا ان شاء الله راح يصيب، يعني زي الناسداك مثلا انا شفت الاحد يعني بشكل عام ان الناسداك ممكن ان شاء الله يوصل على 18,000 وزي كذا من الكلام. في بس حاليا متردد، انا ما اتذكر تغريده منزلينها يمكن من شهر 9 قلت السوق قبل ما يصعد الداو جونز لازم 26,600، الناس ذاك 10,700، واتذكر كأن S&P مفروض 3,200. حتى عندي تغريدة ما أدري إذا كنت متابعني من فترة قلت 2022 سنة انهيارات. صحيح. وإلى الآن يعني هذا اللي طالع لي، يعني أتمنى بس قبل هالانهيار كل الطلوع أخير أمة محمد كلها تطلع تشيل فلوسها من السوق وبس تجلس تطمش وتشوف الانهيارات وتنتظر الأسعار ونشيل من القيعان إن شاء الله. يعني أنت الآن إن شاء الله يعني نقدر نقول مثلا النصف الثاني تتحسن الأمور؟ والله شوف بشكل عام أبي نظرتك أنت بشكل عام، يعني ما ندري. شوف نظرتي كالتالي، زين بعطيك من عدة زوايا. زاوية تقول أن مفروض إذا استمر الهبوط بيستمر لين شهر 9 أو 10، ويحتمل هذا أتكلم عن المؤشرات طبعا، يحتمل يمتد لين شهر فبراير أو مارس السنة القادمة. زين طبعا هالنظرة بعد مبنية على أنه مفروض نتائج الشركات تكون سلبية. هو شو دائما يصير اللي أتذكره، بس السنة ما اتبع هالشيء عادة، أول 3 أشهر مفروض النتائج تكون إيجابية، وهالنتائج الإيجابية هي اللي تؤدي إلى أن عادة المؤشرات تصعد، بس السنة شوية يا مختلف. الحين النظرة الأخرى تقول يمكن ها هذا بعد حاليا مستبعد الوقت الحالي، أن ممكن نصعد لين شهر 5-6 ونكون قمة في المؤشرات، وبعدين صدق بيكون فيه تصحيح قوي ومطول، لأن مع الوضع السياسي ومع التضخم، والتضخم يأثر على مؤشر الدولار، ومؤشر الدولار يأثر على مؤشرات الأسهم، فالنظرة السلبية أكثر من النظرة الإيجابية. وما ننسى أن تاريخ أتوقع 4-5 مرة ثانية قرار الفائدة. الحين الكلام بعضهم يقولون أنه ممكن يزيدون بنسبة 50% حتى، مو ب25 أو نسبة ربع، مو بنسبة نص. لكن من اللي أذكره أن عادة ما يرفعون نسب الفائدة بهالقوة، هل أذكره المرة الوحيدة اللي سووها اللي هي كانت في نهاية السبعينات، أيام يوم كان في تضخم وفي نفس الوقت كان في ركود اقتصادي، عشان يتحكمون في التضخم أتذكر الأرقام حتى وصلت نسبة الفائدة لين تقريبا 14%. إذا بتجلس بترجع بتقارن بتلاحظ أن هالشيء صار قبل 50 سنة، اللي هو 1973. شو صار؟ وقفوا البترول، صح ولا لا؟ الشرق الأوسط كلهم، فالبترول سبب هالمشاكل. وإذا تلاحظ الحين تقريبا نفس الشيء يصير بس بسيناريو مختلف. صحيح. اللي أتذكره في مؤشرات الأسهم اللي صار فيها في وقتها، تحركت عرضي اللي من عام 73 اللي تقريبا خلينا نقول 81، من عام واحد بعد 81 طبعا صار الانطلاقة اللي تقريبا 2000-2001 لمدة 20 سنة. كان في كم تصحيح؟ كان تصحيح فيه في 87، انهيار السوق كان 30-50% في خلال كم يوم، وكان في بعد اللي هو بير ماركت في بداية التسعينات. طبعا يتلك اللي هو الدوت كوم والشركات في وقتها، وهي اللي تسببت ان في معظم المؤشرات انها تصعد. ايوه والله الكلام هذا فعلا مو سيناريو صحيح، يعني سيناريو النفط، ومن النفط فعلا حصل قبل ايام السبعينات وكذا. لكن في نقطة يا أخي، يعني الآن بعض الأسهم بعض المؤشرات وبشكل عام، وخلنا نقول الأسهم ولا العملات بعد، يعني فعلا الآن كأنها واصلة قيعان، يعني ما كلش، يعني مو معقولة الكلام. هل إنها لعبة سياسية؟ أنا ماني عارف الأمانة، أو إنها يعني مصالح ما حد يدري يعني الأمانة. يعني كل يوم يومين يجيك احد يقول تصحيح، كل يوم ويومين يقول احد تصحيح. طب هالتصحيح من بدايه السنه ويصحح، ما مو معقول الكلام هذا. مشكله ما اتذكر، اظني عن طريق قال ولا عن طريق الفلكي، 2022 ما كان ايجابي على الاخر، فانا اربطه من هالناحيه واربطه كذلك. شوف دائما اللي يصير كل ما يجيلك تصحيح قوي، خليني أعطيك مثال. عام 2002 2000 بالأحرى وقبله، كان خليني أقول من ما أتذكر 96 ولا 97 السوق كان صاعد، فاضطروا إنه يرفعون معدل الفائدة. أيوه. لين وصل لين مستوى فوق كون قمة بدأ يصحح، قاموا ينزلون الفائدة مرة ثانية عشان يسهلون الاقتراض بالنسبة للشركات ومؤسسات النقدية الموجودة، جولدمان ساكس وجي بي مورغان وهذه. فعادة بعد ما تصير الحركة السوق يبتدي يصعد مرة ثانية، بدأ يصعد من 2006 وقبلها قاموا يزيدون مرة ثانية معدل الفائدة لين عند 2008 وابتدأ ينزل مرة ثانية لمدة سنة ونص، واضطروا أن ينزلون معدل الفائدة عشان يحركون السوق. طبعا الاختلاف في 2008 أنه كان في سوق السندات وأشياء ثانية، تمام، فلهالسبب طولوا لين يزيدونه. متى بدأ يزيدونه؟ 2018 أتذكر، 2019 حتى الأمريكان تأخروا في الزيادة، أما الأوروبيين استعيروا بعام 2011 واضطروا مرة ثانية ينزلون سعر الفائدة لين الوضع يبتدي يثبت مرة ثانية. فحاليا اضطروا في كورونا ينزلونها، بس اتوقع هم كانوا خايفين ما رجعوا يزيدونها بسرعه. على اساس ان السوق كانوا خايفين ممكن يؤثر عليه سلبيا، لكن الحين مع هالاشياء صار التضخم اسرع من المتوقع. حتى المستويات اللي هو حاليا واصلها، هو السوق كان متضخم، سالفة أوكرانيا وارتفاع سعر البترول مثل ما يقولون زاد الطين بلة. صحيح. الآن أبو الحين بالنسبة لارتفاع التضخم، طبعا الذهب ممكن يرتفع صح، أو إذا رفعوا الفائدة مرة ثانية السؤال، لو ارتفع، لو صار فيه رفع فائدة وتضخم، معناته الذهب راح يرتفع وبعض السلع راح ترتفع يعني. السلع نعم، السلع تستفيد أكثر من هالشيء، لأن يعتبرون الذهب الملاذ الآمن لحد الحين يعني، يعني الحيتان، الشركات، المؤسسات. منزل ترى منزل توصية قبل أتوقع سنة على أساس أن الذهب عنده أهداف عند 2300، 2500، 2800، 3200 و3500. خلينا نشوف الحين شو الوضع وبعدين يصير خير ان شاء الله. يعطيك العافيه ابو، انا ما طولت ولا مره، لكن شباب انا شفت ما حد تكلم، قلت ابي ناخذ معلومات نستفيد منك ابو. الله عز ما طلبت الحين. اي والله وسعدت بسمع صوتك الامان. الله يحفظك. السلام عليكم. دائما موجود. وعليكم السلام. محمد لو تنتظر، لان احمد كان في الدور، خلينا نعطيه المايك. انا ادري لو تسمح بس. تفضل احمد حبيبي. السلام عليكم، تقبل الله. وعليكم السلام، منا ومنك إن شاء الله. أنا بس بغيت أتكلم وياك أخوي إنه أخذ بالنسبة لمؤشر الدولار. تمام. مؤشر الدولار أنت تقدمت بنظرتك قبل شوية إن يعني احتمال تصحيح، لأن هاي النظرة العامة يعني إن احتمال بعدين ندخل في تصحيح لين 94، وكنظرة يعني طويلة المدى أنت تشوفها عند 80 مفروض. صارنا من فترة نقول هالشيء وهو طيب. مو براضي. طيب بس اللي مبين في الشارت التاريخي بالنسبة لي أنا أشوف أنه يعني أنت لو ترجع للشارت التاريخي تشوف أنه كسر ترند هابط، صح ولا لا؟ صحيح. على الشهري بالضبط. على الشهري. طيب وعدنا على الشهري بعد قاع مزدوج عند 89 بالضبط. صحيح. الحين هاي المعطيات انا اشوف ان احنا ممكن نخترق الدبل بوتوم هذا. ليش انتم يعني شالين فكره انه ممكن نخترق الدبل بوتوم ونروح لاهداف مثلا 120 بما ان احنا كاسرين ترند هابط تاريخي؟ بس مو دائما يوم يكسر يستمر. الاختلاف انا بقول لك وين الاختلاف، في ترقيم الموجات الصعود من قاع 2008 تقريبا، شكله موجه خماسيه صعود يعني. الحين هو بس بقول لك هو يوم سوى دبل بوتوم يعني اكد على ان هاي هذا سبورت الحين قوي عندنا، وش اسمه، وانه يعني وانت لو تلاحظ صعوده الاخيره، الموجه الاخيره من 89 لين الارقام الحاليه، اول شيء ما حد كان متوقعها، وكانت موجه قويه وتصحيحاتها غير متداخله. انت لو تلاحظ صعوده في قبل 2020 كانت الموجات الداخليه ضعيفه ومتداخله، تصحيحات متداخله، وهذا يعطيك يعني مؤشر ان الارتفاع ضعيف كان، لكن صحيح. لكن الارتفاع الاخير كانت الموجات غير متداخله، يعني التصحيحات غير متداخله، وكانت قويه، وفتره الزمنيه اللي صعد فيها يعني تعطيك ان فيها زخم كبير يعني. وهذا اللي انا يعطيني يعني انه ممكن هالمره يخترق ال 102 103 وياخذها كسبورت ونروح لين 120 كهدف يعني طويل المدى مبدئيا حتى 120. أنا أتفق وياك صحيح. مش ترى قلت لك بعدين من ناحية أساسية، من ناحية أساسية، خلنا من ناحية الفنية، من ناحية أساسية إنه خذ الدولار، هو مؤشر الدولار مقارنة عملة الدولار بعملات أسوأ منه. الفوركس هو مؤشر فوركس ترى أكثر من أنه هو مؤشر أي شيء. مؤشر فوركس هو يقارن لك الدولار الدولار بعملات وضعها أسوأ عنا من ناحية التضخم يعني حتى لو كان في طباعة في الدولار، وحتى لو كان في كذا وكذا، لكن في طلب عالمي عليه. أكبر عن أي عملة ثانية، وهذا اللي يعطيك الشيء الأساسي إنه هو ممكن يكون أقوى عنهم في شو اسمه، لأنه هو مؤشر قوة بالنسبة للعملات الثانية. بالضبط بالضبط، لأنه هو مقارنة بسلة عملات اليورو والباوند والكندي والسويسري والنيوزيلندي والأسترالي. نعم صحيح. فإن مسألة شوف يعني هي مسألة إنه يخترق الـ 102 ترى هاي مصيبة لأسواق الأسهم، بتكون مفاجأة كبيرة يعني، ممكن بتكون مذبحة بتكون مذبحة. أنا ليش أقول هالكلام؟ يا أقول هالكلام حتى أن أي متداول يحط أن هالسيناريو مطروح على الطاولة، يعني ليش نحن يعني ما نشوفه يعني ممكن يحصل يعني. بالضبط، ما أنا ظني توقعت صعود إلى مستوى معين، وحاليا هو قام يعدي هالمستوى. أنت صدق أنا بقول لك شيء، أنا بقول لك شيء في أبريل 21 يوم كان الدولار ياسي يصدم القاع 89، كان هايك الايام ويسوي عليه دايفرجنس، وكانوا الناس اكثر الناس ما كانوا يتوقعون انه بيصعد، ما حد كان متوقع هالصعود. وانا وحين الناس يوم ما تتوقع انه ممكن يخترق ال 102 يذكرني يوم كانوا يقولون عند 89 احنا رايحين للسبعينات. والله هي صبر دقائق خل ادور لك انا تغريده زين، بس لان في وقتها لان شوف شوف شوف شوف تذبذب البيتكوين من حتى يوم ضرب قاع 29 اول مره وصعد لل 70، هذا التذبذب ما صار الا في في في في, في وقت الدولار ياسي يرتفع فيه، لان السوق مو بعارف وين المؤشر رايح. ثواني بس خل ادور التغريده. بعيد تغريدتها، هذه يوم كان عند القاع وقلت يا ويلكم من المارد اللي هو مؤشر الدولار. مؤشر الدولار يعني حين المفروض حتى حين الأسواق إذا صعدت، أنا أشوف أنه يعني الواحد يعني يبدأ يخفف المراكز إذا صعدت الأسواق، أتكلم عن البيتكوين والأسهم، يبدأ يخفف المراكز شو تحسبا لصعود واختراق الدولار مستويات 102 103. إذا أنا معك إذا بتربطه بمؤشر الدولار وبتربطه مع الله يسلمك مؤشر الدولار والبيتكوين، والبيتكوين إذا كسر مناطق معينة أنا معك، اطلع من السوق وخلك متفرج أحسن لك، لأن الدمار اللي بيصير بيكون دمار عالمي. بيكون يعني مثل ما يقولون ميلت داون حق الأسواق كلها، وهذا متوقع يعني. ما أدري إذا شفت التغريدة اللي عيد تغريدتها يا ويلكم من المارد، كان تاريخ 6/1/2021، وكان هذاك وكان هو نفس اليوم اللي مؤشر الدولار كون القاع. وأتذكر بعدها حتى فترة نزل شارت أن شفت إيجابية للمؤشر الدولار على الأقل 100.30، لأن اختراق ال 103 بيكون سوى نموذج شو اسمه دبل باتم واخترق خط العنق وتتري الأهداف انت هاي دبل باتم واخترق خط العنق وتتري الأهداف انت هاي الساعة. بالضبط إلا إذا فلأشوف أنا بالعكس حتى على الأسبوعي أشوف أن مؤشر الدولار عنده نسخ أنه يصعد الزيادة، يعني هالأسبوع إذا كمل صعود يعني وما صحح من هالمستويات طالع. أنت شوف في 2020 ما كان عندنا أغلاق أسبوعي فوق عند هالمستوى هذا اللي نحن أغلقنا عنده حاليا. 2020 كان ويا الكورونا عطانا شمعة خضراء أسبوعية فوق وشمعة بالعة على تحت، بس الحين نحن أغلقنا فوق الإغلاق هذاك. لا ما أغلقنا فوق الإغلاق الأسبوعي، الإغلاق الأسبوعي يكون عند تقريبا 102. أنت شو تتابع، دي اكس واي ولا شيء ثاني؟ دي اكس واي دي اكس واي اعلى اغلاق كان ايجابي بالنسبه له 102. ايوه صحيح 102 صحيح. فنحن حين بيبين ويانا خلال الاسابيع الجايه بيبين ويانا. بالضبط بالضبط. فمثل ما قلت لك من اول من بدايه 2021 قلت يا ويلكم من المارد، لان كنت اشوف ان الدولار وراه صعود يعني خاصه حالي. خاصه كيف؟ هو اذا حافظ على ال 100.2 او 0.4 اسبوعيا، اذا حافظ عليها هاي مؤشر انه ممكن يخترق. بالضبط عادة نعم، بس تبالك اغلاق اسبوعين يكون افضل تأكيدي. خلنا نشوف وما نستبق الاحداث، لكن والله انا اللي اشوفه الحذر واجب الحين، والواحد ما يرمي بنفسه في مراكز ما يستطيع ان نشوف ان يتحمل فلوس تكون في السوق ويتورط. اي نعم والله يوفق الجميع. سامحوني طولت عليكم. احمد من وين؟ انا من الامارات مش شارجه. شارجه شرجاوي نعم فيك. الله ينعم بحالك حبيبي. حذر صوبنا صوب دبي. ان شاء الله ان شاء الله متواجدين ان شاء الله عندك في المساحه دائما نحن باذن الله. الحمد لله دوم ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. مشكور مشكور على المناقشه الحبيب. قناص عندك اياه. سلام اسعد الله مساء الجميع اخواني في الامارات في الكويت في الجميع. نسيت السعودية يا ريال، بتزعلهم من ترك. أو أخواننا في كل مكان. حبيبي أنا أكلمك من السعودية وأنوب عن السعودية، فأسلم عليكم وأقول مبروك عليكم العشر الأواخر كلكم، والله يسعدكم ويحفظكم إن شاء الله. أجمعين إن شاء الله الحبيب أجمعين. حبينا إن كان عندك توضيح للسوق السعودي. أيوة وصل المستهدف اختصارا، وحاليا شفت اليوم ياسي الذبذب عند المستهدف اللي هو ثواني بس اللي هو هدفي كان دقيقة بس خلاص أشيل شيء. هدفي كان 13,665، فما قدر يغلق عند أسبوعي وعطانا شمعة دوجي. تاريخ اللي حطيته في البال كان 10/5، فحين في احتمالية ممكن نشوف تذبذب لين ذاك التاريخ وبعدين نشوف إذا وراه هبوط ولا لا. موجيا شكله تقريبا بعد كملنا خمس موجات، ويحتمل والله أعلم حتى يوصل لين 13,914 يلمسه وبعد التذبذب، وبعدين ممكن يكون هبوط، ممكن يتأثر مع باقي الأسواق المالية يعني مثل داو جونز والناسداك. اللي أتذكره سابقا أن حتى في عام 2008 مقارنة بسوق دبي وسوق أبوظبي، أن مع أن الأسواق العالمية كانت تصحح كان صاعد، لكن مع الأزمة المالية قام يسحب تحت ويهبط مع باقي الأسواق اللي اتذكره. فمبدئيا هو وصل الهدف، وخلنا ننتظر ونعطيه فرصة ونشوف كيف. حتى الإغلاق الشهري الأسبوعي بدأ شوي شوي يعلم على السلبية، بس ما أقول غير ننتظر ونشوف. حتى قام يعطينا دايفرجن سلبي على الأسبوعي، فخلنا ننتظر ونشوف لين التاريخ اللي توقعته وبعدين نحكم عليه. بس حاليا مبدئيا مثل ما قلت 13,656 ما قدر يغلق فوقها أسبوعي، فهذا نوعا ما حاليا بداية السلبية. ما بنقول إنه خلاص صار سلبي، بس صعوده مثلا من قاع اللي تقريبا 10,500 تقريبا حاليا يمكن باجل كم مثل ما يقولون تكة وخلاص يكمل. حتى أتذكر أخوي بغنيم ويف سنايبر، أشوف اليوم ولا أمس كان مغرد، في عنده نظرة شيء في تاسي، شكله هو بعد يبغي يتأكد هل فيه سلبية ولا لا، فأتوقع هو بعد له نظرة سلبية والله أعلم، ما غرد بشيء بعد ذاك، فننتظر نشوفه شو نظرته هو بعد، ترى يحل الموجي مثل ما أنا أحلل. فهاي نظرتي العامة بالنسبة للسوق السعودي، ننتظر شوي ونشوف، لأن ناخذ التأكيد أن السوق سلبي ولا لا. الزين فيه أن الحمد لله وصل الهدف المتوقع، ما قدر يسكر فوقه. حاليا القناة السعرية من القاع طلع من قمة القناة السعرية. عادة في الأسهم في المؤشرات عادة يوم الحركة تصير يليها تصحيح عنيف والله أعلم. بعد السال فيها ناس موجين ثانيين وممكن يساعدون لك باللي يأكدون هالنظرة. ألف شكر لك. العفو العفو الحبيبي. وأسعدنا بسمع صوتك ورأيك. الله يحفظك. الله يحفظ الجميع إن شاء الله. حد يبغى يسأل أبو فارس ما عندك أسئلة أنسى، ما بعطيك المايك. اطلب اطلب يا أبو فارس. ما يعز عليك. في حد يبغى يطلب ولا اوكي. الله يصبحك بالخير ابو دانا، والله يعطيك العافيه على مساحتك الجميله. الله يعافيك يا الحبيب، دائما موجودين في الاوقات المهمه. الله يسعدك. قدامنا مساحه بعد ساعه. ايوه نحن ناطرين المساحه بعد ساعه ونجهز لك كومه اسئله. الله يسلمك. لا لا لا ممنوع من الأسئلة، اللي بيكون قبل السحور، فأبغى أشرب ماء، ما أبغى أطول. حبيبي حبيبي أبو دانا، الله يسعدك ويبارك فيك. الله يسعدك في الدنيا وفي الآخرة حبيبي. آمين جميعا. ما تفضل أسأل أبو فارس، أهم شيء مو بس تنشب مني معلومات، هذا أهم شيء. هو ما أخفيك، أنا في معلومة يعني سألتك فيها اليوم على الخاص وجاوبتني أنت فيها بطريقة حسابية، لكن أتوقع أنه فيها عمق أكثر من هيك، ولا إيش رأيك؟ بس ما أشوف لها أهمية لها الرقم أن لازم أركز عليه لهالدرجة يعني. هي شوف، هل رقم أسترو ولا رقم منه؟ لا لا مو أسترو، أنا يعني هي خلينا نقول نظرية شفتها وحاولت إنه هيك أستفسر عنها، لكن رح أقول لك بطريقة تانية. يشاع أو يقال بأنه لحتى تقدر تحدد المربع اللي تشتغل عليه عدد أيام الأسبوع ضرب عدد ساعات العمل بيعطي نتيجة المربع، أو بيعطيك بيحدد لك المربع اللي تشتغل عليه. فما بعرف هل النظرية هي صح ولا لا. تعرفني أنا ما متعمق وايد في الزمن إله، فنظرتي هي بس شفتها من نظرة حسابية. مثلا 144 أهم نوعا ما بالنسبة لي، لأن 12 في 12 له. كلامك صحيح ومتفق مع دورة العشر سنوات وفواصله تفاعلها جميل، لكن أنا عملت تيست على على البيتكوين وهو من القاع اللي شكله الـ 32900 ورسمت المربع هذا بهذه الطريقة، فكمان يعني خلينا أقول لك لقيت فيه تفاعل أكثر من 144 لهي الجزئية، خصوصي أن السوق على مدار الأسبوع و 24 ساعة. فهو ب كم كان 168 زين بي مع أي يوم؟ من القاع اللي شكلناه اللي صعدنا منه. هي بس أنت سويته على أساس أنه أيام ولا أربع ساعات ولا على شو بدأ؟ أخذته على اليومي، تفاعله جميل. الأربع ساعات ما رسمته والله. صار هالعدد من الأيام من القمة إلى القاع ولا من القاع إلى لأن إذا أنا بحسبها من القاع ما بعد ما أعطانا هالعدد من الأيام. هو من القاع ما أعطانا العدد من الأيام أبو دانا، لكن لما رسمت المربع وأخرجت فواصلي الزمنية، في فواصل نعم كان تفاعلها جدا جدا جميل، أكثر من 144. أوكي والله ما أدري، لأن صراحة ما حللت في هالشيء لأن ما قدرت أفيدك. قلت لك صار لي فترة الحين شوية ما ياس أدرس أشياء، ما ياس أتعلم أشياء، رمضان ما يساعد وايد. لا أجل، بس وصلت البيت أنا هيك برسل لك المربع على الخاص، وممكن نسولف شوي بالتليجرام. خلاص إن شاء الله حبيبي أبو دانا. خلي باكر ولا اليوم؟ على كيفك، الوقت اللي بيناسبك. خلى باكر يكون أحسن الحبيب. خلاص أبشر، تم. فبستأذن منكم يا شباب، بسكر المساحة إلى المساحة اللي بتكون بعد ساعة، ننتظر الإغلاق الأسبوعي ونشوف شو وضعية البيتكوين. يعجبني أن إلى الآن دوجي إيجابي، لو بس يسكر أعلى شوية، خصوصا بعد شمعة الأسبوعية نوعا ما جيدة، بس خلينا ننتظر ونشوف. إجمالا السوق يعني ما حد يقدر يكون فيها وايد إيجابي، ولازم الواحد صراحة يكون حذر أكثر لأن يعني الوضع ما يطمن. فمثل ما دائما نقول متفائلين لكن بحذر، على أساس إذا شفنا أي شيء نطلع منه. اللي مو بعايبني شمعة تاريخ 21/4 كشكلا تشبه شمعة اللي هي 10/11/21، من بعدها الذبذب فترة، وبعدين بدينا الهبوط اللي هو من القمة تقريبا 69,000 لين القاع. فخير نشوف، شفنا شيء بنحذر إن شاء الله منه. يلا استودعكم الله، والواحد شوي بس يرتاح ويجهز للمساحة اللي بعدها، ما يصير لك الخير. يلا استودعكم الله، مع السلامة جميعا. واللي وصل متأخر ترى المساحة مسجلة. يلا مع السلامة.